سبحان من تعطف العز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحان الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا من تدبر الأمر، يا من بيدك الأمر، يا من إليك يرجع الأمر، يا من تعلم كل شيء وترى كل شيء ولا يخفى عليك شيء، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من بيدك خزائن كل شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من قهرت الخلق، يا قاهر يا مالك يا قادر يا متصرف، الخلق خلقك والأمر أمرك والملك ملكك والعباد عبيدك والإماء إماؤك، الأمر لك الأمر لك من قبل ومن بعد، لا آمر في الكون إلا أنت، لا متصرف في الكون إلا أنت، لا يملك الخلق إلا أنت، لا يدبر الأمر إلا أنت، إلهنا إلهنا إلهنا دبر أمرنا دبر لنا، فإننا لا نحسن التدبير، اختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار، إلهنا عبادك الضعفاء بين يديك، عبادك الفقراء بين يديك، عبادك العاجزون رفعوا أكفهم إليك، رفعوا أصواتهم إليك، ما لهم سواك، لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، اللهم دبر لنا، اختر لنا، هيئ لنا رشدنا، اللهم فإننا لا نحسن التدبير، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، تكالبت الأمم على المسلمين، تكالب علينا القريب والبعيد والكبير والصغير، اللهم وما لنا سواك، ما لنا سواك، إلهنا إلى من تتركنا، إلى من تتركنا، إلى عدو يتجهمنا، أم إلى غريب ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا، اللهم يا ربنا ويا إلهنا، أصلح لنا ديننا الذي الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا يا حفيظ، واسترنا يا ستير، وسلمنا يا سلام، وآمنا يا مؤمن، ارحمنا يا رحيم، احلم علينا يا حليم، اكرمنا يا كريم، قونا يا قوي، ارزقنا يا رزاق، انصرنا يا ناصر المستضعفين يا رب العالمين. إلهنا، كما نصرت موسى ومن معه من فرعون وبطشه، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. إن اليهود قد مكروا بالبلاد، قتلوا العباد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم احصهم عددا وذلهم بددا، ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نزل من بلاء علينا سببا لتوبتنا وعودتنا وتوجيه قلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك، دلنا بك عليك يا رب العالمين. اللهم آوي المهجرين، أطعم الجائعين، فك قيد المأسورين، انصر المجاهدين. اللهم كن مع إخواننا المرابطين في غزة العزة، وفي ساحات المسجد الأقصى، وفي بلاد الشام قاطبة يا رب العالمين. اللهم مضى نصف رمضان وبقى منه أيام، اللهم اجعلنا من العتقاء، وبلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. إلهنا، هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.